كما يفعل كثير من الناس الذين يلبسون البنطلونات هذه أجل أحسن جلسة لهم على هذا الشكل، هذا لا بأس. والتفسير الثاني أن الإنسان يجلس بمقعدته على الأرض وينصب فخذيه وساقيه ويجعل يديه هكذا يعني على كافتراش الكلب، هذا هو منهي عنه. المهم أن عقبة الشيطان فسرت بهذا وفسرت بهذا، والتفسير الثاني هو المراد، أما الأول فلا. الثاني أنه يقعد بمقعدته على الأرض. ويجعل يديها يعتمد بيديها على الأرض. نعم. هذا مكروه من الصلاة مثل ما سمعت. نعم. وش إننا نصفته نصف الإقعاء إن بعضهم يقول أو عقبة الشيطان هذه فسرت بتفسيرين، الأول أن ينصب قدميه ويجلس بمقعدته على عقبيه على العقب، هذا العقب معروف، هذا جاء في حديث ابن عباس الذي سمعته ولا يقال أنه مكروه. والصفة الثانية أن يجلس بمقعدته على الأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويعتمد بيديه على الأرض، هذا مكروه. العاشر الطمأنينة وهي السكون، وإن قل في كل ركن فعلي بأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابي بها في جميع الأركان، ولما أخذ بها قال له اركع وصل فإنك تصل. الركن العاشر الطمأنينة في جميع الأركان، وهي السكون، معنى الطمأنينة السكون وإن قل، وحدها في كل ركن من أركان الصلاة قيل أن يأتي بالذكر الواجب في كل ركن، فالطمأنينة في السجود بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى، يقولها بتؤدة وسكون ما يقولها بعجلة، والركوع كذلك يركع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم وهكذا، فبقدر الذكر الواجب في كل ركن. وقيل إن الواجب السكون في كل ركن من غير أن تحدد بالذكر الواجب، واجب أن يسكن وتستقر الأعضاء، جميع الأعضاء تستقر وترجع إلى أماكنها في الركوع، وكذلك بالسجود، وكذلك بالجلوس بين السجدتين وهكذا. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، كون الإنسان يطمئن في الصلاة ولا يعجل فيها هذا هو الواجب وهو المتعين على كل حال. وخالف بذلك الحنفية وقالوا إن الطمأنينة غير واجبة، واستدلوا ب عموم قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والنصوص المشابهة وليس فيها ذكر لهذا الركن وهو الطمأنينة. أما بالنسبة لنفس الإمام، للإمام أبي حنيفة، فيبعد جدا أن يكون قال بهذا القول، وذلك أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قد عرف عنه كثرة العبادة وقيام الليل ودوام العبادة وكثرتها، فيبعد جدا أن يكون قال هذا القول، وقد يكون قال كلمة تشبث بها بعض أتباعه وبنوا عليها. وعلى كل حال، من البعيد جدا أن يكون الإمام نفسه رحمه الله يقول بهذا، والواجب لو فرضنا أنه قال بهذا، الواجب هو اتباع ما دلنا عليه الكتاب والسنة. فالذين يعجلون في صلاتهم ويأخذون بمذهب الحنفية لا شك أنهم على خطأ وعلى قول باطل، وأن النصوص تدل على أن فعلهم وعملهم مخالف للسنة، وصلاة من صلى على هذه الصفة غير صحيحة، لا تصح له صلاة وإن كان على هذا المذهب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أمره أن يطمئن في الركوع والسجود وبين السجدتين، وأمره بالاعتدال بعد الركوع. وهذا على أي شيء يدل؟ لكان يقول ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجل ارفع حتى تطمئن جالسا. إذا كان يأمره بهذا وقال له قبل ذلك ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فكيف يسوغ لأحد أن يأتي ويقول لن أطمئن وسأعجل في الركوع والسجود وأنا على هذا المذهب؟ نقول هذا قول باطل لا يصح، ومن صلى هذه الصلاة فصلاته باطلة، والذي أبطلها هو النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال بهذا، فوجب الأخذ بقوله، وقوله هو المقدم على قول غيره. والعجيب أن كثيرا من الناس وقعوا بهذا لا تقليدا لهذا المذهب، بل لا يعرفون هذا المذهب ووقعوا فيه من باب التساهل، وهذا على كل حال لا يجوز، لا على أنه مذهب من المذاهب ولا على أنه من باب التكاسل والتساهل. الواجب الاطمئنان والاعتدال في جميع أركان الصلاة. نعم. الحادي عشر التشهد الأخير، لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض عليه التشهد السلام على القائم بالعبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله، فدل هذا على أنه فرض. ولكن قولوا أمرهم بذلك دل على فرضيته. هذا الحادي عشر من أركان الصلاة هو التشهد إيش؟ الأول، التشهد الأخير. أما الأول فهو واجب من واجبات الصلاة كما يأتي إن شاء الله، إنما الذي الركن هو التشهد الثاني الذي بعده السلام، ودل عليه هذا الحديث. ولكن قولوا، كان الصحابة يقولون السلام على الله من العبادة، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال إن الله والسلام، وأخبرهم وأعلمهم عليه الصلاة والسلام أنهم إذا جلسوا يقولوا التحيات لله إلى آخره. نعم. ويأتي ما يتعلق بحديث المسعود هذا. وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عمرة لما قالوا قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليه فكيف الصلاة عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد. الحديث متفق عليه. والتشهد الأخير هو أن تأتي بالتشهد الأول التحيات لله إلى آخره، إذا أتيت بهذا تقول اللهم صل على محمد، إذا فعلت ذلك فقد أتيت بالتشهد الأخير، ولو سلمت صحت صلاتك وتكون أتيت بالواجب. وإن كان الأكمل كما يأتينا أن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى إبراهيم وآله، ثم يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما أحب ثم يسلم. نعم. المشهور فيه كما يأتي حديث ابن مسعود هذا. نعم. والمجزئ منه التحيات لله، يعني المجزئ من التشهد. نعم. التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عبادك الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والكافر المشهور، واختار أحمد. هذا المجزئ، وأخذ المؤلف هذا من الروايات المشهورة في التشهد التي أجمعت على الإتيان بهذه الجمل، فقولك التحيات لله والصلوات والطيبات، الصلوات والطيبات هل اعتبرها زائدة على المجزئ؟ لأن في بعض الألفاظ التحيات الزاكيات، التحيات المباركات، فالمؤلف اقتصر على ما جاء في جميع الروايات أو أشهر الروايات في التشهد فيأتي بها، وهو التحيات لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا اقتصر عليها كفاه ذلك. والأولى والأكمل ما اختاره الإمام أحمد وغيره، وهو حديث ابن مسعود، وسيذكره المؤلف بتمامه. نعم. واختار أحمد تشهد ابن مسعود، فإن تشهد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم جاز، نص عليه. وتشهد ابن مسعود هو قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متفق عليه. قال الترمذي هو أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، ويترجح أيضا لأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس، رواه. تشهد ابن مسعود هذا هو أصح أنواع التشهدات، قد جاء تشهدات كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أصحها تشهد ابن مسعود، هو قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات لآخره. قالوا هذا الحديث أصح أنواع التشهدات لأمور، منها أنه متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، بل رواه جماعة، ومنها أنه متواتر لأنه جاء من أكثر من 20 طريق، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن مسعود أن يعلمه الناس، ومنها أنه علمه إياه كما يعلمه السورة من القرآن كفه بين كفيه، مما يدل على شدة الاعتناء به، ومنها أن جميع الرواة له لم يختلفوا في حرف واحد من حروفه، كلهم اتفقوا على هذا التشهد بحروفه ولم يختلفوا، فهذه الأمور وغيرها دلت على أنه أفضل من غيره. وإذا أتى الإنسان بتشهد بأي تشهد آخر مما صح عن النبي عليه السلام فإنه مشروع، بل هذا هو الأولى حتى يكون أتى يعني عمل بأكثر من سنة. نعم. الثاني عشر الجلوس له والتسليمتين، ولو تشهد غيره الجلوس له وللتسليمتين، يعني حتى يفهم المراد الجلوس له للتشهد وللتسليمتين. نعم. الله حتى بها قد وفق الله الجميع، صلى الله على نبينا محمد. هذا يقول ورد النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فإذا كان المأموم لم يستطع إكمال قراءة الفاتحة لأن إمامه ركع وذلك في الصلاة غير الجهرية، هل يتمها راكعا أو لا؟ المأموم عليه أن يقرأ كما تقدم، وينبغي له أن يقرأ مع الإمام حتى لا يكون أو لا يصل به الأمر إلى هذه الحالة أن الإمام يركع وهو لم ينتهي من الفاتحة. ولو فرضنا أن هذا حصل فإنه يكمل ثم يركع، فإن كان بقي عليه شيء كثير تسقط عنه في هذه الحالة ويكون كالمسبوق. أنا في أغلب الصلوات أسهو في التشهد الأول والأخير حتى لا أعلم إلا والإمام سلم. على كل حال الإنسان عليه أنه إذا صلى يستحضر، يكون قلبه حاضر في الصلاة، ما ينبغي له ينشغل وينساق مع الوساوس والأفكار، ويعرف أن الصلاة أهم عمل يقوم به، وأنه إذا دخل في الصلاة فإنه يقف بين يدي الله، يعني يستشعر عظمة من قام بين يدي الله، ويزول عنه إن شاء الله هذا ويستعين بالله. الصلاة صحيحة إن شاء الله. يقول ما هو الدليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ عموم الأحاديث، لأن الإنسان إذا لم يقرأ الفاتحة وش يقوم؟ يظل واقفا هكذا؟ عموم الأحاديث دل على أن الإنسان يقرأ الفاتحة. ما الدليل أو ما هو اشتمال الصماء في الصلاة وما حكمه؟ اشتمال الصماء أن الإنسان يلبس لباسا ليس له أكمام أو نحوها، إنما كلها صماء ليس لها منفذ ومخرج وهي مكروهة. والسدل أن يسدل الإنسان يديه وهو مكروه أيضا كما يأتينا. والعمامة التي يمسح عليها هي المحنكة كما في سؤال السائل. أما العمامة المعروفة الآن فلا يصح عليها لأنه لا يشق نزعها، وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحني رأسه بالسجود إلى الأرض فهل يضع يديه على الأرض دون رأسه؟ هو يومي بالسجود، يومي برأسه ويكفيه، إلا أنه يجعل أخفض من الركوع. إن رفع قدميه أو أنفه وهو ساجد فما حكمه؟ إن كان رفعا كاملا أسهل، هل يتأتى في السجود رفع القدمين؟ يعني في أول السجود يكون قد سجد عليهما. المقصود أن الإنسان يجب عليه أن يسجد على الأعضاء، ولو سجد على عضو ثم رفع بعد ذلك فلا حرج. أما إذا لم يسجد عليه أصلا فالأقرب أنه يعيد الصلاة أو الركعة التي نسي فيها هذا، أو السجدة كانت سجدة واحدة أو كانت سجدتين جميعا فإنه يعيد هذه الركعة، وإلا يعيد الصلاة كلها إذا طال الفصل. يقول: ما هي صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأي صفة أحب، وأكمل شيء ما جاء في الصحيح التشهد أن الإنسان يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا مسحت على الجوربين على طهارة ثم نزعتهما فهل ينتقض الوضوء؟ الجواب: سبق الكلام على هذا في باب غسل الخفين، سبق أن الصحيح أن الوضوء ينتقض فتعيد الوضوء من جديد والصلاة كذلك. إذا قرأ شخص الركعة الأولى أو الثانية سورة أخرى ثم قرأ الفاتحة هل يجزئ هذا؟ لا يضر كون قدم السورة على الفاتحة، المهم أنه يأتي بالفاتحة. هل يلزم تشميت العاطس لكل من سمعه أثناء الاستماع في حلقة العلم؟ إذا شمته البعض يكفي ولا يلزم كل أحد بعينه، هذا هو المختار في هذا. ما حكم السجود على الطاقية حيث يكون بعضها على الجبهة، وما حدود الجبهة أثناء السجود؟ الجبهة معروفة، الجبهة كون الإنسان عليه طاقية ومتقدمة بعض الشيء ما يضر. إذا رفع شخص أحد الأعضاء السبع في السجود لحاجة أو لغير حاجة، إذا رفعها لأمر لا بد منه ما يستطيع أن يسجد على أحدها لا بأس، أما إذا كان رفعها عبثا من غير داعي ما يصح، لا بد من السجود على الأعضاء السبع. ولا يصح سجود من سجد على بعضها دون بعض من غير عذر شرعي. هذا في التشهد الأول مسعود، هذا في التشهد الأول، الصلاة على النبي وآل في التشهد الأخير. ويأتينا أيضا أنه ينبغي أن يصلي على النبي في التشهد الأول، ليس هناك ما يمنع من ذلك، بل في أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. فالقارب القيم القول بوجوب ذلك في الزاد. يأتي بعد مرة وبعد مرة لا يصلي، يأتي بالتشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على النبي وآله، أو أن على النبي فقط التشهد الأول. ما الجمع بين القول بأن الرجل إذا كان معتمدا على عصا أو جدار اعتمادا كليا تبطل صلاته، وبين حديث وإن الرجل لا يؤتى به يهادى بين الرجلين. ما في التعارض حتى يسأل عن الجمع، يؤتى بالرجل حتى يقام في الصف، إذا وقف في الصف خلاص. كذلك بس قصدي ما فيه تعارض أصلا. على كل حال هي أسئلة تتعلق بصلاة الجنازة وتتعلق بموضوعات كثيرة، ومثل ما قلت لكم الأسئلة التي تتعلق بالدرس هي التي ينبغي أن يسأل عنها. أما كل إنسان يسأل يعني أسئلة شتى وفي أبواب كثيرة فالوقت ما يعني يسعف. نعم لا لا قال ابن عباس سنة نبي، لكن الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام الافتراش. لا اللي جاء بين السجدتين قد يكون التشهد الأول ما ذكر، لكن الأكثر من فعله الافتراش. أي نعم كبر الإمام أحد المؤمنين يتحدث مع الجامعة حتى ركع الإمام ثم كبر المأموم ما ركع ولم يقرأ الفاتحة، هل تصح صلاة بشيء؟ المسبوق ما ينبغي أن ينشغل عن الصلاة بشيء مع هذه هل وقت هذا؟ نعم إذا صلى جالس أفضل يكون يجلس متربعا، السجود إذا كان يستطيع السجود على رأس السبع يجب عليه، إذا ما استطاع يومي إيمان ها؟ يومي إيمان إيه قد استطاعته، ولا ينبغي أن يشذ على نفسه. بعض الناس عندها يعني حرص واجتهاد زايد، ما ينبغي شخص منع من السجود لمدة معينة في عملية إجراها في عينيه لما أبصر، المقصود أراد أن يسجد الشكر لله فسجد سجودا كاملا فعلي. ما يضرش ما يخرج الدين كيفية وضع لو لأن على أكمل هيئة لأن هيئة تدينين كيفية وضع على اليدين في السجود يفرق أصابعه تكون يمين شمال لا بد تكون مستقبل القبلة ومن وضعها مفرق أصابعه ما فيها لا سنة النهي أحسن الله إليك من جلسة عبود الشيطان في الصلاة ولا في خارج الصلاة لا في الصلاة كلام الصلاة خارج الصلاة ما في الصلاة شيخ ترك خارج الصلاة كونها يجهل جلسة لي مهي طيبة شيخ ترك الركعة لأنها مريحة أصلا ترك الركعة كذا لا يأتي به وما بعده طيب وكان مأمور يعتبر نفسه فايت ركعة طيب قلت تشاهد ترك تشاهد الأخير نسى تشاهد الأخير نسى أنا قاين هالكلام ما قلت ما ترك تشاهد الأخير الناس يعني شيخ يعيد كل الركعة يقوم كل ثلاثة ركعة لا تشاهد الأخير وش يجلس ويأتي به سلم لأن الركعات اللي قبل كلها صحيحة. نص الحديث هذا شيخ إذا أمرتكم أو ولا إذا أمرتم، لأن المكتوب عندنا أمرتم. إذا أمرتكم بأمر. وليس أمرتم. قد يكون في روايات كثيرة. الركعة ركعة يا شيخ يكون الركعة طوالي ولا قد يقرأ الحمد الأول. يعني يكون يركع يأتي بالركن اللي هاته وما بعده إن كانت قراءة فاتحة يقرأ فاتحة، كان الركوع يأتي بالركوع، كان السجود يأتي بالسجود وهكذا. لكن إذا كان مسبوق مسلم الإمام هو فاتح الشهادة يأتي بركعة، لأن الركن إذا سقط من ركعة بطلت الركعة. أقول يا شيخ بالنسبة للتشهد هل يضيف الصلاة على النبي على الدوام التشهد الأول؟ أي أين؟ ولا يجزئ أن يقطع إلى المؤمن لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الرسول، هذا المشهور ويجزئ. يجزئ إن شاء الله. المراكب في المسجد إذا اعتمد عليها اعتماد كامل المساجد إذا اعتمد عليها مجنينة بوكوع أو قيام قيام ما يقدر يعتمد عليها، لا يعني عند الاضطراب تكون معتمد عليها. لا ما يضر في حالة الركوع أو في الركوع مثلا. لا ما هو الكلام على القيام، القيام ما يعتمد على جدار أو نحوه. يعني في الركوع ما الركوع وش يعتمد؟ يعتمد على رجليه ما لو كان وراء شيء يعني لو راحت سقط قد يكون مثل الأول مثل القيام دربهم واحد. تشهد قراءة أكثر من يعني الوارد وأشياء ثانية اللي يبقى التشهد ثم يكرر صفحة ثانية في السيرة الثانية. لا ما ينبغي يعني يأتي بهذا جميع هذا وذا جميع، لا هذا مرة وهذا مرة. وقد طيب إذا كان غير التشهد في الاستفتاح بعد الاستفتاح كم مضى بعد الأذان؟ 20 دقيقة. نعم جاء الاستفتاح يقرأ أكثر من السيرة نفس الشيء. لا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم أن مرة يأتي بهذا ومرة بهذا ولا يجمع بينهم. في التشهد ابن مسعود كان فيه زيادة، يعني من الزيادة اللي فيه كان ذلك بين ظهرانا، فلما قبض قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أي هاي ضعيفة، هذا ضعيف. السنة أن يقول السلام عليك أيها النبي، ما يقول السلام على النبي عليك يتركها كما يقوله الشيخ ناصر في الدروة على غرب. الشيخ باز نبه على أن هذا ما يصلح، أن الإنسان يقول مثل ما قال ابن مسعود ولا يغير شيء. يعني لم تصح لا بالنسبة للوقت النهي قبل الظهر قليل جدا من الزوال لا ولا خمس دقائق، أقل من خمس دقائق بعضهم يقدر قراءة الفاتحة قليل عند السجود. الواجب انه يقدم القبلتين على لا مو بالواجب لا السنة يقدم اليد ما ينبغي التشدد هذا.